يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ثم ضلال وكل ضلال منها. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى للسند المتصل في اول كتاب اليه. قال رحمه الله تعالى: باب اذا حمل جاريه صغيره على عنقه في الصلاه فماذا يجوز؟ في حديث الاتي وبالسند المتصل. قال هنا قال ابن بطال: اراد البخاري ان حمل المصلي الجاريه فاذا كان لا يضر الصلاه فمرورها بين يديه لا يضر لان حملها اشد من مرورها، واشار الى نحو هذا الاستنباط الشافعي رحمه الله تعالى، لكن تطيب تطيب المصنف بكونها صغيره قد يشعر بان الكبيره ليست كذلك. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن نصر قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان السرقي عن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالعاص بن ربيعه بن عبد الشمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. اولا الاستناد عبد الله بن صفه التنسي ومحمد كالعلي دمشقي الاصل نزيل تنين. قال اخبرنا مالك بن عمدان هجره الامام مالك بن انس عن عامر بن عبد الله بن الزبير هذا ولد عبد الله بن الزبير وكان قاضيا في عهد ابيه عن عمرو بن سليم الزرقي المدني عن ابي قتاده الانصاري ابو قتاده الانصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ايش اسمه الحارث ابن الحارث ابن ايه ابن ربعي من البلدمه الانصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل جمل حديث وحامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها حاملا ولابي العاص ابوها يعني وهي ربيعه بن عبد الشمس فاذا سجد وضعها على الارض واذا قام حملها. كانت يعني هي ايضا متعجبه ما تؤذي ولا تشوش علي ولا تشوش على الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد يعني بها. وهذا الاستدلال او استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له واضح في الحديث. ومنه وهنا يدل على جواز ادخال الصبيان في المساجد وعلى ان لمس صغار الصبيان غير مؤثر في الطهاره. الشافعي هذا يعني يرون ذلك ويحتمل ان يفرق بين ذوات المحارم وغيرهم على صحه صلاه من حمل ادميا ولو كان وكذا من حمل حيوانا طاهرا يجوز وللشافعيه تفصيل بين المستجمر وغير المستنجد. والاجابه عن هذه القصه بانها واقعه عين فيحتمل ان تكون امامه كانت حينئذ لقد غسلت. وعلى كل حال ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى واضح من الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب اذا صلى الى فراش في عائل جائز ايضا هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وبالسنه المنطلقه على حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا هشيم عن الشيبان عن عبد الله بن شداد بن الحاج انه قال اخبرتني خالتي ميمونه بن زحارف قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وانا على فراشي. عمرو بن زرارة شيخ مسلم بن رحمه الله تعالى قال أخبرنا هشيم بن بشير الواثقي الشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان الشيباني وأبو سليمان اسمه فيروز عن عبد الله بن شداد بن الهاج أنه قال أخبرت خالتي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان فراشي أي الفراش الذي أنام فيه حيال مصلى أي جانب أي جنب مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوب علي وأنا على فراش أي أيوة وأنا حي كما ثبت في رواية أخرى. فإذا يعني وقوع ثوبه أو تماس ثوبه ثوب مصلي بالحائط لا يضر صلاته شيئا هذا هو المقصود من الترجمة. قال وما ذاك السند مطلق على حدثنا ابن نعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيبان سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه نائمه فاذا سجد اصابني ثوبه وانا حي. والسند ابو النعمان محمد بن فضل اعاش المعروف العالم السدوسي البصري وعبد الواحد بن زياد هذا بصري ايضا والشيبان وتقدم والحديث هو الحديث الاول ولا شيء زاد هنا وانا حي بين ان المقصود منه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصاب ثوبه امراته اصاب ثوبه امراته فدل على ان ذلك لا يضر بالصلاه شيئا زوجان مسدد مسدد عن خالد عن خالد بن حارث الجيم انه قال حدثنا سليمان الشيباني وعن حيث حدثنا سليمان الشيباني وعن حيث وهذا بروايته مسدد غير هذا وصله عن حيث بذلك عن جرس الراجل برواية كريمة بعدي وأصابني ثوبه زاد مسدد عن خالد عن الشيبان وعن حيث ورواية مسدد هذه ساقها مصنف بابه بابه إذا أصاب ثوب مصلي وفيها هذه الزيادة وهي أسرع المراد الترجمة ووصله مع ابن آخر ما معاد باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يصل يعني هل إذا غمز المصلي امرأته وهي أمامه وهو يصلي هل يضر بصلاة شيئا؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لعائشة رضي الله تعالى ورسل لي مطلق على حدثنا عمرو وعلي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت بسما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يصلي غمز رجلي فقبضتهما رجلي فقبضتهما. الإسناد عمرو بن علي هو الفلاح أحد المشايخ الستة قال حدثني يحيى هو ابن سعيد بن فروق أبو سعيد القطان إمام الجحي والتعليل قال حدثنا عبد الله عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن حفص بن حاسم بن عمر بن الخطاب المدني من الطبقة الخامسة قال حدثنا القاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد بقاع السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيه رواية ورواية فيه تابعي عن تابعي رواية تابعي عن تابعي ورواية الراوي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بسمع عدلتم هذا الحديث تقدم غير مرة بسمع سمعت الناس يقولون ما يوصل الصلاة قالوا الكلب والحمار والكلب والمرأة فلما سمع ذلك بسمع عدلتمها نحن معلمكم مع الشرائع والحديث ربنا بسماع يصومون بالكلب والحمار لقد رأيتني أي رأيت نفسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جملة عادية يصلي وأنا مضطجع جملة عادية وهذه من الأحوال المتداخلة أو المترادفة والأحوال المتداخلة هذه فيها خلاف إنما الأحوال المترادفة أو الأحوال المترادفة فيها خلاف الأحوال المتداخلة ليس فيها خلاف وهو أن يأتي من الحال حال أو يكون الحالان من صاحب الحال الأول فهذا يسمى متداخلة مترادفة وهذا الثاني يسمى متداخلة بينه وبين القبلة يعني معناه أنها نائمة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يصل غمز رجلي فقبضتهما واستدلالها بهذا استدلالها بهذا على كل حال نحن نقول الأدلة الأخرى تدل على ما سمعات من الناس وهو أن المرأة يعني تبطل الصلاة أو تقطع الصلاة ولعلها ما سمعت ذلك فلذلك أنكرت هذا وإلا فكون المرأة الحائض فانقطع يعني إذا لم يصل الإنسان من السترة أو مرت بينه وبين السترة أنا هو المرجح من أقوال العلماء. قال باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى هل يضر بالصلاة أم لا؟ لا يضر، لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها في هذه القصة جاءت وألقت بعدما ألقوا عليه الفرس والسلع ألقته والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته، فدل على جواز ذلك ولا يضر بالصلاة شيئا. وسليم الطريق قال أخبرنا حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري السرماري السرماري قال السرماري تشديد الراء هو من صغار شيوخ البخاري وشاركوا في الرواية عن شيخ عبيد الله بن موسى المذكور وعبيد الله ومصوم كل الصوفيون، يعني إن هذا مما نزل بالبخاري إلا فهو عبيد الله شيخه عبيد الله بن موسى. قال حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي مختار بازم العبسي الكوفي والطبقة التاسعة، وهو يروي عن البخاري بدون واسطة، لكن اليوم روى عنه في هذا المحل بواسطة شيخ أحمد. قال حدثنا إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق جده أبو إسحاق السبيعي عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي والطبقة الثانية عن عمرو بن ميمون الأودي الكوفي أيضا عن عبد الله رضي الله تعالى عنه رحمك الله. وعبد الله إذا أطلق في الكوفيين في السند الكوفي قال هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما أنه إذا أطلق في السند المكي هو عبد الله بن الزبير، وفي السند المدني هو عبد الله بن عمر، وفي البصرة هو عبد الله بن عباس وهكذا. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وقريش في مجالسه وقريش في مجالسه جمع من قريش وجمع قريش هذا ساقط عندنا وجمع قريش في مجالسهم أي جماعة قريش يعني في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المراء الله أكبر الله أكبر هو المراء ألم ترى يعني على الأجهزة أرأيتم الذي يكذب الدين للنص الله سبحانه وتعالى في غير ما يتبع أنه المراء ثم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم المراء صلي أمام الناس هذه الرياء يا ريالك. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليل ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن ينزل في الأرض فسحات. فرعون مصيح وموسى مصيح الله أكبر. هكذا أهل الباطل دائما يصفون أهل الحق بما هم متصفون به هكذا عادي مستمرة من أول آخر لكن تعلم لن يتغير عن أهل الباطل يتهمون على الحق بالباطل وهم متلبسون به مرعب أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمده أي فيقصد إلى فرسها وجنها وسلع فيجيء به يعني استخفافا وإهانة له ثم يمهله أن ينتظره حتى إذا سجد وضعه بنك في البيت وهو فانبعث أشقاه أبو معيط أشقاهم وأبو جهل أشد منه لكن في هذه القضية كان أشقى من أبي جهل لأنه باشر بنفسه أبو جهل هو الذي أمر ولكن هذا امتثل وقام وجاء بذلك المذكور أو بهذا الخبر ثم وضعه بين كتبين إن شاء الله ذلك أشقى مع أنه ألينهم وأقربهم يعني وإن كان لم يوصف إلا أنه كان ألين لكن في ذلك اليوم وقع هكذا أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتبه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحك حتى مال بعض إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام هو ابن مسعود رضي الله عنه وهي جويرية تصير جارية فأقبلت تسعى تستجع فثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى القصوا عنه أدهم عن الشاهد من بعض وأقبلت عليهم تصبهم فلما قضى رسول وهم لا يبالون لأنها امرأة وامرأة عندهم يعني ما بالا بها قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاث مرات دعا لهم أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ثم سمى أذان جملة أجمل ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعثمة بن معاذ وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معاذ وعمارة بن الولي هكذا عدهم وفصلهم. قال عبد الله رضي الله عنه المسوح فوالله لقد رأيت مصارع يوم بدر ثم سحب إلى القليل أي قليل بدر قليل بدر أن يروا البدر من خطوة ثم قليل يعني معناه يوم بدر لما أخذهم الله تعالى وقتلوا سحبوا بعد اليوم الثالث اليوم الثالث إلى القريب وألسلوا في قريب واحد ورأيتهم يعني ماتوا يعني استجاب الله تعالى دعاه وماتوا على ضلالهم. وهذا يعني معظمهم وهذا وهم حينما نضحكوا ما لبعض من بعض ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وبدأ في الدعاء سكت انقطع عنهم الضحك لأنهم يعلمون أنهم ظالمون وهو مظلوم وأن هذا المكان من الأمرين تستجاب في الدعاء يستجاب في الدعاء طريقا يعني يعلمون حقيقة الأمر ولكنهم لا يستجيبون ما يعلمون أنه محق وأنهم ظالمون له وأن الله أرسله ولكنهم معاندون ذلك ولقد نعلم أنهم يقولون إيه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم بأكل يجحدون هذه عنان وإلا حقيقة الأمر عندهم لماذا؟ لأنهم لما رفع يديه تستجيب الله دعاءه وسيصيبهم وسينالهم مكروه من ذلك فإذلك انقطع يعني ضحكهم ولكنهم على كل حال ما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم بل ماتوا على ما هم عليه من الشقاء الأبد. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مواقف الصلاة باب مواقف الصلاة وفضلها باب مواقف الصلاة وفضلها كفر تجد قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا موقتا عليه وبالسنة المتصفة على حديث عبد الله بن سلمة قال قرأت على مالك عن هشام أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل على الرسول الزبير فأخبره أن مغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمر فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث به أو إن جبريل هو أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. هذا الحديث تقدم وهو أولا سند أبو الله وسلم القعنبي ثانيا مالك بن معانس بن أبو دار هجرة ثالثا ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري له طبقة الرابعة أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أخر الصلاة يوما أي في المدينة فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة كان أميرا على المدينة فأخر فدخل عليه الصهو فقال له إن مثل هذه الصلاة أخرها المغيرة بن شعبة ثم أخر الصلاة يومهم بالعراق وكان أميرا بالعراق في إمرته فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وفعله البدري لجهوده بدرا على ما قال البخاري وتبعه مسلم وعلى ما قال أهل السيري قالوا نزل بدرا ولم يشهد. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كان نازلا كوفة الكوفة كما كان أمير وقت ذاك أميرها المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى فأخر الصلاة فلم يسكت أبو مسعود هذا فدخل عليه ليذكره فقال له ماذا فقال ما هذا يا مغيرة ما هذا التأخير أليس قد علمت يعني صحابي يعلم الواقع هذه أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه نزل فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله إلى أن قال خمس مرات يعني ثم قال بهذا أمرت فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت أي بهذا الذي رأيته من التطبيق الفعلي أمرك الله تعالى أن تصلي مع أمتك هذه صلاة خمسة. ثم رواية أخرى بهذا أمرني الله أن أنزل إليك وأعلمك فعلا بالفعل أوقات الصلاة الخمسة. فقال عمر عبد العزيز معناه أنه لم يسمع بهذا الحديث إلا اليوم لعروة اعلم ما تحدث به أي تأكد مما حدثتني به وامتلئ له ربما تغير ربما ذكر ربما قصة هذا أمر عظيم أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتأكد أنت إنه هو الذي أقام فعند ذلك كان نثر له مرسلا فقال له ماذا؟ فقال عروة كذلك كان بشير وعبي مسعود وحجب عن أبي فأحله على سنته. أنت ما حضرت تلك الصلاة وما حضرت الواقعة التي جرت بين عروة وبين شتمه بين مغيرة وبين أبي مسعود، فكيف تحدثني بهذا؟ فقال لا أنا عندي سند، ذلك أن ولده بشير كان حدثني بهذا الحديث عن أبيه، إذن وصل له الحديث بسنده بعدما أن أبصره. ثم زيادة على ذلك فقال حدثتي عائشة رضي الله تعالى عنها تبطلق ماذا من تمامه أن الصلاة كان يصلي العصر والشمس في حجرتها على مظهر الليل، هذا زائد على هذا، يعني هذا الذي حدثني البشير ما يوصل عن أبيه. وزيد على ذلك إن عائشة نفسها رضي الله عنها حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بل يصلي مبادرا بحيث إن الشمس لم تظهر لم يظهر الفيء من حجرتها، إذن هذا يدل على أنه كان يبادر بصلاة العصر وليس وما كان يصلها، فهذا هو المطلوب. وعمر بن عبد العزيز أوله العلماء بأن ذلك إما لأنه كان تسلم الحكم أو الإمرة بعد أمراء سبقوه وهؤلاء كانوا مضيعين أو مؤخرين الصلاة فلم ينتبه للسنة، فمثل ذلك لما سلك مسلكهم أخر الصلاة تبعا لأنه لم يصل إليه الدليل كما وصله الآن. أو قال بعض أهل العلم ممكن يحتمل أن يكون عمر شغل بأمر من أمور المسلمين تأخر الصلاة عن وقتها المستحب، فلما نصحه وذكره هذا الحديث ولم يبلغ قبل ذلك تأكد من صحته فبين له عروة رحمه الله تعالى بأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بعده هنا موجود هنا قال على عروة ليش فرقه هناك؟ قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي العصر والشمس في عجلتها، والشمس في عجلتها أي ضوءها، الشمس في السماء إنما المراد ضوءها في عجلتها لم يظهر قبل أن تظهر أي قبل أن يرتفع ضوءها إلى الجدار، وذلك كلما نزلت الشمس إذا كانت الشمس إلى مرتفعة إلى وسط السماء تكون الشمس في وسط الحجرة، الحجرة قصيرة حجرة، ثم إذا كلما نزلت يرتفع الظل بحيث يغطي ساحة الحجرة ثم يرتفع إلى الجدار، كلما نزلت وتأخرت يرتفع إلى الجدار. يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عائشة بأنه كان يصلي العصر أول لأنه لا يصلي لا تكون الشمس في حجرتها إلا والشمس مرتفعة بالمرة، هذا أول وقت العصر، فبسبب ذلك يعني يكون مبادر إلى يعني يتبين أنه كان يبادر بأول وقت العصر ولا يؤخرها. والذين يرون كالحنفية تقرير استحباب تقرير العصر يحاولون بتأويل هذا الحديث مثل هذا، لو فتحتم عمدة القاري بهذا الباب لرأيتم العجب والعجاب كيف يؤوله في الصحيح وكيف يقول كذا وكذا، لماذا؟ لأن عندهم استحباب تقرير صلاة العصر، تأخير صلاة العصر هذا عندهم مستحب، لكن الأدلة ظواهر الأدلة كلها تخالف ذلك. باب قول الله تعالى منيبين إليه واتقوه، جملة حال منيبين إليه على كونكم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين، هذا دليل على أن من لا يقوم أو لا يقيم الصلاة هذا من جملة المشركين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباس عن أبي شمرة عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قدموا وفد العز فشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله ثم فسر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي قوم كما غنمتم وأنهاكم عن الزباء والعنتم والمقيل والنكير. هنا وأولم بحيرة بن سعيد البغلاني أبو رجاء الثقفي عن عباد بن عباد المعلم عن أبي شمرة نصر بن عمران أبو لائي الرصري أبو شمرة لا مشارك له في هذه الدنيا يروي شعبة عن سبعة من أهل العلم كلهم أبو حمزة إلا واحد وهو هذا وعن أبي بمرة وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزائر الدفن إلا أبا جمرة فهو برا وهو الذي يطلق يدعى نظرة كلهم أبو حمزة ستة والسابع أبو جمرة وهو نظر عمران عبد الله البصري ماذا قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قديم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الحي من الربيع من الربيع خبر وهذا الحي منصوب إيه على الاتصال إن هذا الحي أليس كذلك عندكم إيه حي ولا حية إن هذا الحي هذا موضوع الاختصاص كني جاي دنيا فأيها الفتاة بإذن الدنيا من زيادة من هذه نصفة أو رواية إن هذا الحي إن من هذا الحي الخشي من ربيعة بدل على هذا الذي ذكرناه أول إن اسمها إلا واسمها من ربيعة خبر هذا الحي يكون مطلع الاتصال أما إن إيه من هذا الحي يكون خبر ومن ربيعة بدل ولسنا نصيب لك إلا في الشهر الحرام لما ذلك بينه وبين عدوه مضر من المقاتل فمرنا بشيء نأخذه عنك ونجعله من وراءه بأمر فصل يعني بحيث انه لا نحتاج الى استفسار ولا كذا فصل لنا الامر ما تأمر ما وتنهانا عنه ثم نرجع الى بلدنا ونعمل به وندعو اليه من وراءنا من قومنا من استجاب فماذا قال فقال اعمركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله هذا هو الاول المأمور به ثم فسر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم هذا صار خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لكن الشهادتان نعتبرهما واحد ويقام الصلاة اثنين وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم في هذه الرواية يكون الخامس هو أداء الخمس وأنهى عن الدباء وأنهاكم عن أربع عن الدباء القرع والحنتل الجرار الخضر التي اذانها في جنوبها والمقيد اي المطوي بالقاع وفي روايه اخرى المزفت ومعناه واحد والنقير اي الجذع المنقور وسطه الذي نكر وسطه فهذه الاشياء انهاكم عنها معناه ليس الانيه هذه اواني هذه منهي عنها انما المراد عن الانتباه بها لماذا لان هذه الاشياء قويه محكمه فإذا امتدد بها شيء وطال زمنه يكون مسكرا ويشرب الإنسان بدون شعور ويقع في شرب الحرام شرب الخمر فلذلك نهوا عن ذلك أول ما جاء نهي عن تحريم الخمر حرم الآنية المشهورة عندهم والتي فيها أثر يعني تعجل الإسكار هو هذه الأربعة ومع ذلك من الأسكية الأواني التي تلاف على أفواهها أي شربة على أفواهها للخيط فهذه أذين لهم بذلك لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا يسرع على الإسكار وكذلك أيضا إذا بلغ حد الإسكار يقولون يفك حبله فإذا فك الحبل علم أنه مسكر يتركه أما هذه محكمة غطاؤها محكم لا يمكن أن يفكه المسكر فلذلك يشربه ويظن أنه ما وصل حد الإسكار ويسكر ويقع في الحرام فلذلك نعم عن ذلك ثم أخير الأمر قال كنت نعيدكم عن الانتباه في الأوعية فانتبه بكل وعي غير أن لا تشربوا مسكرا فأباح لهم الانتباه بهذه الأشياء ومن الغريب أن عباس رضي الله عنه لا زال متمسكا بهذا لأن هذا الحديث ذكره لما سألت امرأة فقالت سألت عن نبيذ الكلب يجوز ولا ما يجوز فحدث هذا الحديث إشارة إلى أنه ما يجوز هو متمسك بالأول ومعناه أنه لم يصل إليه حديث عن نفسه الذي ذكرناه الآن آنفا وهو حديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم وغيره قال باب البيعة على إقامة الصلاة باب البيعة أي مبايعة أي مبايعة للإمام على إقامة الصلاة إقامة الصلاة الأكثر إقامة الصلاة بدون عين لماذا لأن الإضافة يكون مقام الإنسائي ولذلك يعني يكون أكثر إقامة الصلاة بدونها إقامة الصلاة إقامة الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسند متبع حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أولا محمد بن مثنى موسى العنزي أحد المشايخ التسعة. ثانيا يحيى بن سعيد القطان تقدم قريبا. ثالثا إسماعيل بن أبي خالد والبجري وأحمد من الطبقة الرابعة. قال حدثنا قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم هذا هو التابعي الوحيد الذي يروي عن العشرة مبشر الجنة مباشرة أو نقول إنه هو الوحيد لا مشارك له من التابعين من اتفق له أن روى عن العشرة مبشر الجنة كلهم على خلاف في عبد الرحمن بن عوف والصحيح أنه روى عنه. وأما ما ذكره الحاكم في علوم الحديث لأن ابن مسيد وفلان ذكر أشياء هذه من أغالطه أو من أوهامه وإنه لم يصح غير هذا. وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير يقول فأبية مصطلح. وذاك قيس الذي رواه أولون العشرة والتابعون طبقات عشرة مع خمسة أولهم ذو العشرة معناه ذو العشرة أي الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم. وذاك قيس بن أبي حازم الذي نحن معه الآن. وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير أي غلطا. حاكم ذكر عن التابعين أكثر من هذا وذلك غلط منهم. ومن الغريب لسعيد المسيب الذي عدهم مولد الذي عدي عمر بعضهم في عدي كذا يعني. ومع ذلك عدهم من روى عن أبي بكر وغيره. عن جرير بن عبد الله الجليل العنزي رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل انه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. يعني معناه هذا دليل على تعبد امر الصلاه بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على اقامتها على اقامه فدل على انها يعني على عظم شانها. باب الصلاه كفاره. باب الصلاه قال رحمه الله تعالى باب الصلاه كفاره اي كفاره للخطايا. والسلام المضطر قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن الشيطان قال حدثني شجيب قال سمعت حذيفة قال كنا عند عمر رضي الله تعالى فقال أيهم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدنة وقال قلت أنه فما قاله قال إنك عليه أو عليها لشريف قال قلت فضة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد ولكن فضة الذي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمر المؤمنين إن بينك وبينها بابا مخلقا. قال أيكسر أم يفتح قال يكسر. قال إذا لا غنطى بدا. قال قلنا أكان عمر يعلم الباب قال نعم فما أن دون الغد الليلة إني حدثت بعهد ليس بما خالف فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله وقال الباب عمر. هذا الحديث الإسلام المسدد تقدم يحيى القطان أعمق الإمام من إعلان الطبقة الخامسة. حدثني شكيب أبو وائل خضرم هذا أبو وائل شكيب ومن سلمة الكوفي وهذا مسلسل للكوفيين وماذا وحذيفة كذلك أيضا سكان الكوفة. سمعت حذيفة رضي الله عنه لكن مسدد ويحيى بصريا يعني. قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. هذا السبب كما قال أهل العلم أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى كثرة التغيرات في عهده وظن أن الفتنة تتبعه حي هو أكيد أنه كان علم ذلك عنده ولكنه أراد أن يتأكد ويتثبت من الأمر وهو أن تلك الفتنة التي تموج كموج البحر لن تقوم وهو حي لكنه أراد أن تطمئن نفسه بزيادة معلومات من غيرهم من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون ومتى تكون فأراد أن يتثبت ذلك فقال أيكم يحفظ من الذي يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت أنا حذيفة يقول أنا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حذيفة وبعد صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه أو يعني أو علمه ما كان وما يكون في قيام الساعة وهذا في السر يعني أو متخصص به حفظ بأسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تسرها إلى غيره و يعني كان الأخبار المتعلقة بالمنافقين بأسمائهم ومن هو منافق ومن هو غير هذه الأشياء كان يحفظها. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه في عهده إذا رأى حذيفة

لما رأى حوله يعني أحاط به أشياء تتغير يوميا تغير سنويا، خشي أن تكون الفتنة التي كان يعني سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه حي، فأراد أن يتثبت من ذلك. فلما أخبره حذيفة قال ليس عليك من عبأس لست منها، إذا نتمعنك نفسه بأن رأسك. إذا قال لا بينك وبينها، فقال هذا الباب يعلم أنه هو هذا الباب مفتح ولا يفتح. قال إذا ما في فائدة. قال قلنا أكان عمر، قلنا لحذيفة أكان وعمر يعلم الباب الباب الذي ذكرته وأنت؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة كما أن دون الغد الليلة، أي علما واضحا يعني متضحا متبينا متميزا يعلمه علما يقينا، كما أن كما يعلم أن دون غد الليلة التي بينه وبين غد واضح المعنى. لماذا؟ إني حدثت بحديث ليس بالأغالق، إني حدثت بحديث ليس بالأغالق، وهذا الحديث عنده معرفة علمي عمر نصر يعلمه، لكنه أراد أن يتبين بالشكوك التي عثرته فما ذكرناه من المتغيرات والمستحدثات بالأغالق أي بالأكاليب. فهمنا أن نسأله، لأن المناقشة يعني ربما يغضبه، فهمنا أن نسأله أن نسأل حذيفة ماذا؟ فأمرنا مسروقا بأنه كان يغضبه وكان يلزمه وكان يعني لا يغضب عليه، أمرنا مسروقا يقول هذا يعني شكيك، يقول أمرنا مسروقا أن نسأله فسأله، فقال الباب عمر، الباب عمر، الباب نفسه يعلم باب عمر، هذا علم أنه أن عمر استدل على أنه كان يعلم الباب، قال نعم يعلم الباب، لكن هو ولا غيره؟ قال هو عمر رضي الله تعالى عنه، فبين لهم أن ذلك الباب هو عمر رضي الله تعالى عنه، والكسر عبارة عن قتله ظلما، فقتل ثم بعد ذلك جاء بفتن وجاء أزمار وجاء غيره، فهذه كلها جلت كأمواج البحر. قال رحمه الله تعالى بالثلاثيه جواز في الفتنة، في الفتنة هي دليل على جواز قراءة اللفظ العام والرادخاء، إذ تبين أنه لم يسأل إلا عدد مخصوصة، وما نفتنة من أصل اختبار الامتحان، ثم استحمل في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء، وتطلق على الكفر والغلو في التأويل البعيد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو شيبة قال حدثنا يزيد بن سليمان الثني عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله لهذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. أولا قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي أبو مجاه، ثانيا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي، العيشي البصري يقاول ورحى البصرة، وإذا روى يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عن هذا يقال ريحانة النيسابور عن ريحانة البصرة. قال عن سليمان التيمي، سليمان صرفان التيمي، التيمي البصري من الطبقة الرابعة، قيل له التيمي لأنه نزل في بني تيم وليس منهم، فنسب إليهم على اختلاف الظاهر، ونسبوا البدرية والقزية كذلك حذاء، ونسبوا المنصوب على اختلاف الظاهر، ونسبوا البدرية والقزية ايش بعدهم؟ لكونه جوار والتيمية كذلك حذاء للجلاسي ومؤتم مولى بن عباس. هذا هناك من باب عقد في مصطلح الحديث أبي مصطلح غيره عقد بابا للمنسوبين إلى خلاف الظاهر، لأن الذي يظهر ذاكين فلان التيمي معناه منهم من بني تيم، إما أصلهم إما منسوبهم أو يكون مولا له، أما مجاورته فهذا ناجي، لذلك كيف هو منسوب إلى خلاف الظاهر. التيمي من الطبقة الرابعة قال عن أبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل بكسر الميم، مل مل مل بكسر الله بن عمرو، هذا من المخضرمين الطبقة الثانية، وقال إنه عاش 140 سنة وقيل 130 سنة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي يجري أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، أصاب من امرأة قبلة يعني قبلة حرام يعني امرأة قبلها ولم يواقعها انما تبغيه هذا حرام، لكنه حرمته يكون دون ليس مثل الصغائر، من الصغائر هذا من الصغائر لمسها وتقبيلها وما الى ذلك هذه. ولذلك قال ان العين تزني وان الى اخر الحديث قال والفرج صدقه او كذب، فاذا وقع في الفرج فهذا وصل الى الكبيره. فلما وقع في هذه المغلطه تاب ونجيم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله ماذا يكفر عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه أصاب امرأة غملةً، فأنزل الله عز وجل فأنزل الله تعالى ماذا، أقمي الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، أي الصغائر تذهب بسبب سيئاتها الحسنات. قال فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا خاصة يعني هذه الآية نزلت به خاصة فقط، فقال قال لجميع أمة كلهم تأكيدا لجميع أمة كلهم، هذا فضل فضل من الله سبحانه وتعالى على أمة كلهم جميعا، كل من أصاب مثل ما أصبته أنت فتفضل عنه بالصلاة الصلوات الخمس، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى إذ كفر الإنسان ذنوب الإنسان بإقامة الصلوات ورفعين معه. قال رحمه الله تعالى باب فضل الصلاة لوقتها، باب فضل الصلاة لوقتها أي لوقتها المستحب، لوقتها المستحب المراد منه أكملها لوقتها كذا ترجمة وأورده بلفظ على وقتها وهي رواية شعبة وأفضل رواية نعم أخرجه بالتوحيد بالتوحيد من وجه آخر بلفظ الترجمة وكذا أخرجه مسلم بالتوحيد كل كلام أهل لوقتها على وقتها. نعم أيوة كتاب المواقف وش بعده باب المين باب المواقف وفضلها ما شو فضلها أيوة هذا فضل الصلاة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد بن هشام وعبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيسار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب أهل الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قال ثم أي، قال جهاد في سبيل الله، قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت لزادني. ايش يقول؟ باب فضل الصلاة لوقتها، لوقتها اي المختار المستحب. وقال حدثنا ابو الوليد هشام وعبد الملك الطيالسي في الطبقة التاسعة، قال حدثنا شعبة ابو الحجاج الامام المعروف الوليد بن عيسان اخبرني. هذا العدد ان في سلسلة الاسلام ياتي الفعل ثم ياتي الفاعل بعده، وهنا خالف ذلك الوليد بن عيسان اخبرني هكذا. قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيسار أخبرني، إذن هذا الوليد بن عيسار مبتدا وأخبرني فعل وفاعل ومفعول جملة، والجملة خبر مبتدا هكذا، هذه مخالفة للعادة المألوفة، كثيرا ما يستعملها شعبة رحمه الله تعالى هكذا هو جائز يعني تكريم الفاعل يجعله مبتدا جائز. الوليد بن عيسار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني، أبو عمرو الشيباني سعد بن رياض قال ماذا، قال حدثنا صاحب أبي الدار وأشار إلى دار عبد الله المسؤول يعني، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، هذا يدل على الصلاة على وقتها المستحب، هذا هو الأفضل، وتأخيرها ليس هكذا. ولذلك في غير الصحيح قال الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها وإن كان ليس في الصحيح، لكنه أي نص العبارة أو أسلوب العبارة أو أسلوبه الصحيح يدل على معنى ذلك. الحديث متكلم به على في أول وقتها، لأول وقتها على المتكلم به، لكن هذا نص يؤدي ذلك المعنى، لأن المراد الصلاة على وقتها المستحب، لأن الشيء ينصرف إلى أكمل نوعه، إذا أدرك الشيء يعني يطلب على أكمل نوعه، فإذا الصلاة في الأوقات المستحبة، وذلك أنه كثير من الأوقات يستحب في التبليغ، وبعضها يكون في التأخير مثلا كأيام الحرب في الظهر مثلا، هذه كلها تعتبر في ذلك، في الأوقات التي استحب الشرع شارعه أن تصلى به هو أحب الأعمال إلى الله. فإذا ينبغي التأكل أو المبادرة في أوقاتها المستحب لئلا يخسر أو لئلا تضيع عليه الأحبية أحب العمل إلى الله. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. أنا قدمه على الجهاد الحديدة بر الوالدين ثم بر الوالدين هذا أحب العمل إلى الله. قال ثم أي؟ قال الجهاد السبيل. فهذا في عظم حقوق الوالدين أكثر من الجهاد السبيل. ولذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على والدان لما جاء رجل فقال يعني جلسوا جاهدوا معك. قال على والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. إذن يعني الجهاد مؤخر عن حقوق الوالدين ولا بد أن يستأذنهما ولا يجوز أن يجاهد بغير إذنها. قال ومثل حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء وهي الصلاة وبر الوالدين والجهاد سبيل الله ولو استزدوا لزادت. هذا فيه الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وآداب الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لا يريدون أن يشكوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة مع أنهم بحاجة إليها. هم يريدون أن يتزودوا من العلم أكثر ولكنهم أحيانا يرون أن ذلك سوء عدد ذلك إضجار النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أو إرهاقه. فلذلك قالوا يتحشرهم في ذلك بعض ولا يتزودوا لذلك. والشيخ إشكال في نبيه المصطلح والشيخ بجد لا تطيل عليه. الشيخ بجد لا تطيل عليه لا تطيل عنه الجلسة. لماذا؟ لأنه يسأل وربما يحصيها يعني يحدث منه كلمة ثانية أو مثلا يعني تغير أو ما إلى ذلك. فلذلك ينبغي يعني أن يقتصر في الأسئلة أو في الاستفادة منه لئلا يقع في الضجر. ولو استدسوا لزاجا. والحاصل ماذا؟ بعضها للصلاة لوقتها المطالبة بين الباب والحديث واضحة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب الصلوات الخمس كفارة. باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا. الصلوات الخمس كفارة للقضاء. مثل المتقطع على حدثنا إبراهيم وحمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي وكلاهما عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة ما تقول ذلك يوقي من درنه؟ قالوا لا يوقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا به الخطايا بها الخطايا بهن الخطايا بها الخطايا به بها. قال أولا السند إبراهيم وحمزة الحسامي المدني إبراهيم وحمزة المدني قال حدثني أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم والدراوردي هذا عبد العزيز محمد الدراوردي عن يزيد بن الهادي يزيد عبد الله بن الهادي المسافر من الهادي كلاهما كل منهما يسمى عبد العزيز وهما مدنيان وكذلك يدور رجال الاسناد عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله ما فيه نصفه نصفه نصفه عن يزيد بن عبد الله ابن رسامة بن الهادي الليثي المدني قال عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اللطائف في هذا الإسناد أنه مسلسل من أول إلى آخر بمدنيه. ثانيا أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض يزيد بن عبد الله الطبقة الخامسة محمد بن رايح ومن الرابعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى وفيها أيضا أبو هريرة رأس المسلمين السبعة روى خمسة على عدون ثلاثة مئات وأربعة وسبعين حديثا. إذن اللطائف الإسناد هذا. قال ماذا؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم أخبروني لو أن نهر الباب أحدكم يغتسل في كل يوم خمس مرات يعني ما تقول ذلك وكم من درنه يعني من شيء وسخ هل ينفع عليه؟ قالوا لا يمكن من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن خطايا بها الخطايا بهن الخطايا بها الخطايا. نسختكم إيه؟ به بها نسخة. قال هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمحو الخطايا بالصلوات الخمس. نهر هنا اغتسل فيه وتنظف ثم ذهب واتسخ أقدامه كذا ودخل النهر الثاني ثم ذهب للثالث واتسخ. إذا هذا مثل يصلي الصبح وتكفر خطاياكم في الليل، وتنتظر الظهر تصلي ما بين الظهر والعصر. هذا فضل عظيم، فضل عظيم لمن يراعي هذه الصلوات الخمس ورائها بأعدادها وشروطها وخشوعها إلى آخره. فهذا تصمحى عن الخطايا. وقد ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة كل ما بينهن ما يجنب الكبائر، ما يجنب الكبائر. فأما الكبائر فلها دور آخر أو أمر آخر شأن آخر، وأما هذه فهي الخطايا التي مثل هذا الذي ذكرناه، قبل امرأة أجنبية، يعني هذا ذنب، هذا ذنب خطيئة، ولمسها كلمها الى اخره. مثل هذه الاشياء مثلا الانسان يصاب بمصيبه الظلم او الخطايا فتمحى عنه وتكفر عنه بهذه الصلوات الخمس، هذا فضل عظيم بالصلاه عن الصلوات الخمس. قال رحمه الله تعالى: باب تضييع الصلاة عن وقتها. باب تضييع الصلاة عن وقتها، معنى ذلك أنه لا ينبغي لشخص أن يتهاون بالصلاة حتى يخرج وقتها أو تضيع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسماعيل تبذك، قال: حدثنا مهدي، مهدي ابن ميمون، قال: عن غيلان، غيلان ابن جرير، والإسناد كله بصريون. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. الصلاة الناس يسمى صلوات الخمس جماعة في المسجد، ما تعرف هذا؟ قال: أعرف، ولكن على غير هذا الشيء. أليس قال إيه؟ أليس ضيعت ما ضيعت فيها؟ يعني موتتموها. ماتت الصلاة وصلناها بعدما مات. هذا من يتعصب في أنس رضي الله تعالى حيث تعاون الناس بذلك، ومعروف أن وراء ذلك العصر كانوا يتعاونون في مثل هذا، والناس ينتظرون الصلاة معهم ويؤخرونها معهم. فقال أنس رضي الله تعالى: هذا هو تضييع للصلاة. الصلاة ما خرجت عن وقتها، ولكنها لما فقدت وقتها المستحب المشروع لها أو المستحب لها كأنها خرجت وحزنة ذلك. أنس رضي الله عنه قال: رحمه الله تعالى: بسرد المتضع حدثنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحجاج عن عثمان بن أبي رواد، هو أخو عبد العزيز بن رواد بن أبي رواد، عن عثمان بن أبي رواد أخو عبد العزيز عبد العزيز بن عبد رواد، قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي. جاء إلى دمشق لحاجة، ما هو بصري أول كان في المدينة ثم انتقل إلى بصرة وكان يعيش هناك، فله أرض وغير أرض، ثم ذهب إلى دمشق لأمرهما، فقلت فبكى هناك. فقلت له: يقول الزهري، فقلت: ما يبكيك؟ ما السبب؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة. وهذه الصلاة الأولى، الناس كلهم تخلوا عن السنن وابتدعوا بدع، وهذه الصلاة الباقية وهذا ضيعها، فلماذا معك؟ هذا فيه التأثر بمثل هذا. ينبغي للشخص أن يهتم بأمر الدين ولا سيما أمر الصلاة، ولذلك بكى أنس رضي الله تعالى بذلك. وقال بكر عبد الله المسجد حدثنا محمد بن بكر المرسل، وقال بكر المضر ما هو بكر عليه، قال بكر وخلف، بكر وخلف هو البصير نزل مكة وليس له بالجامع إلا أن الموضع. وقد وصله إسماعيل وقال: أخبرنا محمود محمد الواسطي، وقال: أخبرنا أبو بشر بكر وخلف. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر المرسالي قال: أخبرنا عثمان بن أبي رواد نعوه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، وان طاعتك ما تبلغنا بجنتك، وان اليقين ما تعوذ بعيننا وصائبك لما تنجى اسمائنا وصائبنا وصائبنا وقوتنا وحيثنا وجعل الوارث منا جاثنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل فتنه ولا تجعل فتنه ولا همنا ولا ضرائبنا ولا خالق لهم الا انت امرنا خوفا ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على رسول الحمد لله رب العالمين. لا يجوز أن يحيي أهل البيت من أربعين سنة، لا يجوز. ما سمح. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم. هل صلاته معه؟ يقول؟ ضيعت. نسخة نسخة. هل صلاته ما صلاته؟ ضيعت وما ضيعت. رواية ثانية. معنى واحد.